يا الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بالأمس قرأنا بعض الأقوال من الذين أصيبوا بالحيرة من أهل البدع والأهواء، وهم يشار إليهم أنهم أذكياء العالم وملأوا الدنيا تأويلا وتعطيلا وتمثيلا، وكانوا يكتبون ضد أهل السنة والجماعة وغيرهم، مثل من أقوال الشهر الثاني، وذكر له بيتين، وذكر كذلك ما قاله الفخر الرازي. هؤلاء هم الأساطين، وهم أرباب التعطيل، نعم، والطعن في أهل السنة ومذهب أهل السنة. وهنا يقول الآن، يكمل يعني هذه السلسلة، وهم عدد عظيم جدا، يقول: ويقول الآخر منهم، وهذا هو الجويني، وهذا هو الإمام الجويني إمام الحرمين، يوصف بإمام الحرمين، ووفاته في القرن الخامس 478 للهجرة. أيضا يقول: لقد خضت البحر الخضم. يقول له: ليش يا مسكين، لماذا تخوض البحر الخضم وما عندك الأساليب والوسائل؟ وتركت أهل الإسلام، هو يقر: تركت أهل الإسلام وعلومهم. الله أكبر، لماذا؟ ثم يقول: وخذت في الذي نهوني عنه. شوفوا الاعترافات، كل واحدة أقوى من الأخرى. نعم، والآن يقول، يعني وهو على فراش الموت، يقول: إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وفي رواية: فالويل لفلان. ثم قال: وها أنا ذا أموت على عقائد، هنا يقول عقيدة أمي، وفي رواية أخرى: على عقائد عجائز نيسابور. وهو من أذكى أذكياء العالم، ووصف بأنه إمام الحرمين. كان إذا جاء إلى مكة هو الإمام المطلق، الكل يترك الإمامة والفتوى وغيره والقراءة له، وإذا ذهب إلى المدينة، بين مكة وبين المدينة كان يتنقل، وكان يعطى يعني إمامة الدين كله والعلم، كانت تعطى له من قبل جميع طلاب العلم والعلماء. نعم، ثم أيضا يعني من الكلام الذي ذكره في وصيته، يعني أعلن البراءة من التأويل، نعم، وحرم وذكر التحريم بإجماع السلف على هذه المادة التي قضى عمره كلها وفيها يؤول النصوص ويرد النصوص، يرد كلام الله وكلام رسوله. لكن الحمد لله، رحمه الله على كل، الشاهد أنه حرم هذه الأشياء كلها، وذكر يعني المذهب، وأوصى يعني تلاميذه كلهم بالرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم. نعم، اقرأ يا شيخ. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. وهذا هو الغزالي، الإمام الغزالي الذي يلقب بماذا؟ بحجة الإسلام. أيضا يقول: أكثر الناس شكا عند الموت هم أصحاب الكلام. أبو حامد الغزالي، وفاته 505 للهجرة، وأيضا ذكر يعني مثل هذا الكلام، وأوصى ونصح بالرجوع إلى كتب السنة، حتى أنهم يقولون انكب على كتب أهل السنة، واشترى صحيح البخاري لأول مرة في حياته، يا شيخ، يفتح صحيح البخاري وصحيح مسلم، حتى أنهم يقولون مات والبخاري كان هكذا على صدره مفتوحا، يعني كان يقرأ فيه فشعر بالموت ووضع الكتاب، لما جاءوا شافوه قد فارق الدنيا. وين أيام شبابكم؟ لماذا ماذا؟ وهو الذي يقول ما تركت مذهبا إلا ودخلت فيه، ما تركت الباطنية يقول ولا الفلاسفة ولا الصوفية ولا أهل الكلى، كلهم دخلت يقول ها؟ ولكن إذا خرج لا يخرج نظيفا بل تبقى الرواسب. الشاهد الحمد لله كلهم أعلنوا البراءة عما كانوا عليه ورجعوا إلى مذهب السلف رحمهم الله. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر. خبر ما عندهم، كل اللي عندهم أمور إيش؟ عقلية، عقليات نعم، أما الأخبار والآثار فهم عري عنها. نعم. ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المسبوقون المنقوصون المفضولون الحيارى؟ الأوصاف هذه واضحة، محجوبون عن النصوص الشرعية، مسبوقون أولئك السلف سبقوهم في العلم والفضل وغيره، منقوصون لا شك أنهم أنقص كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، مفضولون على أحاديث كلها، هذه أوصافهم. فأنى يكون العلم الذي عندهم أعلم وأحكم من العلم الذي عند الصحابة والتابعين؟ نعم. الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟ كلا والله، لن يكونوا أعلم أبدا. نعم. وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. نعم. الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق. لا شك والله بهم قام الكتاب، هم الذين حملوا الكتاب تلقوه عن رسول الله وأدوه كما تلقوه، ما غيروا ولا بدلوا بشهادة من الله تبارك وتعالى. نعم. وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. نعم، ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكرها ربنا تبارك وتعالى أنهم فاقوا جميع أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء المتهوكون في القرن الخامس يقول لا، العلم عندنا والحكمة عندنا. نعم. فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. هذا إن كان في حياء، لكن مثل ما قلنا كما ذكر أهل العلم، البدعة تأخذ بأصحابها حتى تذهب بحياء أهلها، هو يبتدع لكن بعد فترة البدعة تأكله وتنزع منه الحياء وتتصرف به. نعم. لذلك المتأخرون هكذا كانوا، يعني بدأوا على شيء من الاستحياء من السلف رحمهم الله، ثم نقص الحياء إلى أن جاء في زماننا هذا ما عاد في حياء أبدا عند أهل البدع والأهواء. نعم. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكامه؟ كل هذه يخاطبهم على أقوالهم وعلى قواعدهم، فينبغي أنك تنتبه. لا والله لن يكون هؤلاء أهدى من أصحاب القرن الأول أبدا. نعم. لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته. نعم. من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم. نعم. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ كل هذا يرد به على ماذا؟ على المقالة أنهم قالوا طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم. لا والله يا المنقوصون، أنتم وين والأعلم وين والأحكم وين؟ أنتم أتباع الهنود، بعض شوية من الهنود وكثير من الفلاسفة من فلاسفة اليونان، أبد ما عندهم إلا هذا. نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، حيث سئل رحمه الله، يعني مراده أن هذا الذي تقدم كله كان من باب المقدمة حتى تفهم وحتى تنتبه يا عبد الله.

يعني القواعد من أعظم قواعدهم التي وضعها الرازي، مثل ما قلنا مش نقول، نقول رحمه الله، وش نقول؟ رحمه الله. الرازي يعني زعم أنه إذا جاءت النصوص وأطلقها، والنصوص طبعا تعني إيش؟ ما كان في القرآن أو ما كان في السنة، يقول إذا جاءت هذه النصوص تتعارض مع القواعد العقلية التي عندنا، ما شاء الله، من أنت؟ ها؟ يقول النصوص تجي وتعارض ها الأصل اللي عندنا، يقول هنا إيش نعمل؟ طبعا وصل إلى نتيجة، ذكر أصناف الناس في هذا الباب وشتم السلف، قال كثير منهم يقدم النقل على العقل، قالوا هذا الأخبور يعني اتركهم، ثم ذكر القاعدة وقال أنها، وصفها بأنها القانون الكلي لمعرفة الدين. وش القانون الكلي يا الرازي؟ قال وجوب تقديم العقل على هذه النصوص الشرعية. فذكر قال القرآن أبد نحرفه منه ولا منه حتى يتفق مع العقل، وأما السنة فعندهم الأمر سهل جدا، يقول لك هذه كلها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا يحتج بها في كل باب الاعتقاد. وضعوا هذه القاعدة الشيطانية، يقولون يعني الخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو خبر الآحاد هذا يقول لا يجوز أنك تفهم منه شيء أو تأخذ منه شيء يتعلق بالعقائد. خبر الآحاد نعم في المعاملات، في الأخلاق، في الصدق، في الأمانة، في الوضوء، في الطهارة ممكن، أما في شيء من أمور الاعتقاد لا يجوز. طيب أنت حتى القرآن ما أخذته في إيش؟ في باب الاعتقاد. فوضعوا هذه القواعد الشيطانية ولا شك، وهي التي يعني جعلتهم أو تحالت بينهم وبين تعظيم القرآن وتعظيم السنة، ومن ثم تعظيم الصحابة وتعظيم التابعين، لذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الحيرة والاضطراب، نسأل الله السلامة. نعم. وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. نعم. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. طبعا مراده أنه يجوز أن أسأل عن الله عز وجل بماذا؟ بأين؟ لأن هذه أيضا عندهم من القواعد التي تحرم، يحرم أن تسأل عن الله تبارك وتعالى بماذا؟ بكلمة أين. أين هذه ما يجوز لك أن تسأل عنها، وأهل الكلام يعدون هذا من التعدي ومن الحرام. نعم. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، يعني هذا في جاهلي ومات على جاهليته وكفره، لكن في شعره كان يثبت إيش؟ ها يثبت العلو لله تبارك وتعالى، يعني الدنيا كلها تثبت العلو والسمو لله تبارك وتعالى إلا هؤلاء. نعم. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء الأعلى. كافر جاهلي وش يقول؟ ربنا في السماء يقول، وهذول كلهم يضطربون إذا قلت الله في السماء. نعم. بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر شرجع الشيء الطويل المرتفع جدا. نعم. ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا. يعني كلهم هكذا حتى يشوفوا الرب تبارك وتعالى. نعم. في جهة العلو. نعم. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خالية. وقوله يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. طبعا هذا عندنا أن هذه الحديث كلها تورث إيش؟ العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الألفاظ كلها، فهي تفيد علما ولا شك، علما ضروريا، يعني علم قطعي، علم قطعي. لكن هم مصيبتهم كلهم بلا استثناء، أشاعرة، معتزلة، جهمية، كلهم قالوا أحاديث الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، فحجبوا أنفسهم عن العلم الذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أن حديث الآحاد تمثل أكثر من 97% من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إيش باقي لكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بقي؟ وحتى الذي بقي من المتواتر 3 ولا 4 ولا 5% يعبثون به عبثا لا نظير له. يعني هم قالوا الآحاد لا يحتج به، لكن هل أخذوا واحتجوا بالمتواتر؟ لا والله، أيضا عرضوه على عقولهم وأشبعوا هذه الأحاديث، بل حتى آيات القرآن تأويلا وتحريفا حتى تتفق مع عقولهم. نعم. التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش. لا شك. نعم. فأنه على العرش فوق السماء. نعم. وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجسالته يعني الشياطين. حتى الفطر، حتى خلق الله عز وجل خلقه على هذه الفطرة، بل حتى الدواب، ما ذكرها الشيخ هنا لكن ذكرها في مواضع أخرى، حتى الدواب وغيرها فطرتها أن الله عز وجل وين؟ نعرف كلنا القصة اللي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام عن نبي الله سليمان عندما خرج مع قومه للاستسقاء، ثم في الطريق وقف وشاف النمل ورأى نملة، ثم قال لقومه ارجعوا فقد كفيتم. ها وش شاف؟ شاف نملة يا شيخ من قلبه كذا على ظهرها، نملة لكنها نايمة على ايش؟ ها ظهرها إلى جهة الأرض ووجهها إلى جهة إيش؟ السماء. تستسقي يا عبد الله، يعني النملة لما أرادت أن تستسقي لأنه ما في زرع ما في ضرع ما في شيء، فالنمل يستسقي عند النمل عند الاستسقاء، وين راحوا عند الدعاء؟ اقلبت ظهرها وصارت تقول يا الله. فقال سليمان ارجعوا فقد كفيتم، راح تسقون باستسقاء ودعاء إيش؟ النملة يا عبد الله. النملة تعرف أن ربها فوق، وهل أذكياء والأعلم والأحكم لا يعرفون أن ربهم؟ لا، يقولون تحت يا شيخ، يقولون منهم من قال تحت ومنهم من قال في كل ما خلوا شيء ما قالوه والعياذ بالله. نعم. إلا من اجسالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. مئين يعني المئات، بل والألوف. عن السلف أبد والله، تعد وتعد وتعد تتعب ولا تحصيه. نعم. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. لماذا؟ وش نصهم؟ ولا واحد منهم ذكر أو أشار إلى أن الله عز وجل ليس في السماء. نعم. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه. تقرأ في كتب المعتزلة يا عبد الله هكذا، يقول لك له داخل العالم وله خارج العالم وله فوق وله تحت وله يمين وله إذن وين؟ وين؟ كلها لا لا لا لا. وبعدين سبحانك ربي. نعم. ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع. هذه كلها لأنها أقوال أهل البدع، وهو يشير إليها أن السلف كل كلامهم يبرأ من هذه الأقوال كلها، بل يشيرون إليه سبحانه وتعالى ويرفعون أكفهم عند الدعاء ويرفعون رؤوسهم عند الدعاء. نعم. ذكر ابن القيم رحمه الله أن العلو واتصاف الرب عز وجل مما فطر عليه الخلق، يقول حتى الحيوان والجن، الحيوانات والجن كلهم يعرفون ربهم. طيب الجن شلون؟ منين جابها ابن القيم؟ منين جابها؟ ها؟ منين جابها ابن القيم أن الجن يعرفون ربهم فوق؟ يا شيخ، إذا أرادوا أن يسترقوا السمع ركب بعضهم على بعض إلى جهة وين؟ ما راح يدور ربه لا شرق ولا غرب ولا تحت، وإنما كلهم يذهب إلى جهة وين؟ الجن أعلم منهم يا عبد الله، ويقولون احنا أعلم وأحكم. نعم. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم. الله أكبر. ويقول اللهم اللهم اشهد. جهة وين؟ جهة العلو يا عبد الله. نعم. هذه لكن كل هذه عندهم أخبار لا يحتج بها في الاعتقاد. إذن وين؟ يعني ألغوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلح للاحتجاج والعلم في أبواب الاعتقاد كلها يا عبد الله، نسأل الله السلامة. نعم. ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثيرة. فإن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات. سالبون يعني ماذا؟ سلبوا عن الله تبارك وتعالى الصفات ونفوا عنه الصفات. نعم. النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ نعوذ بالله، لا والله ما قالوا إلا الحق. نعم. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم اللي هم الأعاجم، الأنباط أناس من الأعاجم. نعم. وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. كل هذا رحمه الله حتى يبين لكم يعني الخزي والله الذي هم عليه. لكن كيف اقتنعوا؟ مثل ما تعرف كيف يا شيخ، هذا مثل اللي يقول يكذب كذبه وبعدين شنو؟ خلاص أبدا ما يقبل فيها جدال. الله المستعان. نعم. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، نعم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفعوا على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. لله دره. طبعا هذا إلزام. هذا إيش؟ إلزام. هذا إلزام، يعني كأن لسان حالهم يقولون أنه لو ما جاء محمد وما نزل عليه هذا الكتاب كان أفضل، لأنهم عموا عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته. وإحنا الذين بينا ما يجب في باب الأسماء والصفات وما يمتنع وما يجوز، إحنا اللي بينا بالتفصيل هذه الأبواب الثلاثة، ما يجب لله وما يجوز على الله وما يمتنع عنه سبحانه وتعالى. بل أيضا يقول كأنهم يقولون أنه الكتاب والسنة ما وراها إلا إيش؟ إلا الضرر. بل والله قالوها يا عبد الله. اسمع يعني كبيرهم ماذا يقول في وصف النصوص التي جاءت في القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات، إيش يقول؟ يقول طبعا شعرا وبعدين شرحوها كل من جاء بعده يشرح يعني هذا البيت، إيش يقول بهالبيت؟ يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل الشراح يقولون أنه نعم عامة النصوص اللي في القرآن والسنة جاءت توهم التشبيه، والتشبيه شنو؟ أبا أسمع، ها؟ كفر عندنا وعندهم، من شبه الله بخلقه فقد كفر، التشبيه كفر. وهذا يقول وكل نص، النص شنو؟ قال ما له القرآن والسنة، كل نص جاء في القرآن والسنة يوهم التشبيه، يقصد بها النصوص المتعلقة بالأسماء أنها توهم التشبيه. وش العلاج؟ وش العلاج يا الذهين يا الفطين، ها؟ يلي عرفت ما لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. قال نعم هذا النص أوله أو فوض ورم تنوي، بالتأويل أو بالتفويض تنزيه الباري تبارك وتعالى. كأن يا عبد الله نص القرآن وكلام ربنا اللي في القرآن ما فيه تنزيه، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف ينزه رب. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا والله، ربنا عز وجل أعلم بما يجب له من الصفات وما يمتنع عليه من الصفات، ورسولنا هو أعلم الخلق جميعا بما يجب لله وما يمتنع عن الله. وش أنتم؟ هذا لسان حالهم قبحهم الله. نعم، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل. يا معشر العباد، ليش خليتها عباد؟ أحسن الله إليك. كلكم يعني عموم الناس، كل الناس. نعم نعم، إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. واضح الكلام هذا؟ يلزمهم ولا ما يلزمهم؟ هذا لازم، لكن هذا لازم صحيح. نحن نعرف أنه لازم القول ليس بلازم، لكن اللوازم تنقسم يا عبد الله إلى قسمين: في لازم صحيح يلزم قائله، وفي لازم لا ما هو بيلزم. والله اللوازم التي ذكرها شيخ الإسلام كلها صحيحة من أقوالهم ومن أحوالهم ومذكورة في كتبهم كما ذكرنا. نعم، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به أبدا. إذن الميزان وين؟ العقل. هكذا قال لا يجوز أن نقدم ظواهر النصوص على قواطع العقول. هذه كلمة الرازي يا عبد الله، يقول عندنا النصوص والنصوص ظواهر تفيد تعني وتعني، لكن عندنا عقول واللي في عقولنا شنهي؟ قواطع. فكيف تقدم الظواهر اللي تحتمل معنى ومعنى على القواطع؟ لا، وجوب تقديم. فوصل إلى النتيجة أنه وجوب تقديم العقل على النقل. على بالله وين الحياة؟ في حياة يا أخوان؟ أحد يقول أن اللي في عقلي أقدمه على قال الله وقال رسوله؟ لكن مثل ما قلنا، هكذا البدعة تأخذ بأهلها حتى تنزع منهم، لا عد بعد في لحية من الله ولا من الرسول ولا من السلف ولا من الصحابة ولا غيره. نعم، ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. نعم، وجوبا. قالها الرازي نصا. نعم، في كتاب له، وهذا الكتاب ايش اسمه؟ اسمه أساس التقديس، وذكر فيها نحو من 40 أساسا وزيادة، 43 أو 42 نسيت الآن. ها؟ هذا عنده أن هذه 40 هي التي تعينك على أن تقدس الباري تبارك وتعالى، أعوذ بالله. وكلها أمور عقلية. أساس التقديس، لا والله، أساس التقديس النبي محمد. ومن؟ من أعظم الناس قدس الرب تبارك وتعالى؟ الأنبياء والرسل، ثم والله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنتم وين؟ وهذا أنت في آخر عمرك تقول أنا أموت على عقائدي عجائزي إيش؟ نيسابور. وش موديك عشان بعدين تدور عقائد العجائز؟ ما راح تلقاهم، لأن العجوز ما راح تجيك. نعم. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا. وش القياس؟ القياس اللي هو ما في العقل، الذي أوجبه العقل وألزمه العقل. نعم. أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشية. هذه كلها لوازم، هذه كلها، لأنهم يا عبد، هم يقول لك أن هذه اللفظة تحتمل هذا المعنى وتحتمل ذا المعنى، لكن أحيانا والله يأتون بمعان الألفاظ لا تدل عليها لا من قريب ولا من بعيد، وأحيانا يأتون بألفاظ يعني المعاني، نعم، لكن معاني شاذة جدا، تترك الآن المعنى المتفق عليه عند العرب يا شيخ وتروح للمعاني الشاذة والمنحرفة والبعيدة، بل ربما ذهب إلى معان تضاد الحقيقة في المعاني والعياذ بالله. نعم. ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا موقفهم من الكتاب ومن السنة، من النصوص، هذا حكموا على نصوص الكتاب والسنة هذا الحكم الجائر يا عبد الله. نعم. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم. والله يا أخوان أنه يتواضع كثيرا يعني حتى مع المخالفين، قمة في التواضع والتأدب رحمة الله عليه رحمة واسعة، وإلا والله هذه الأقوال صرح بها، كلهم صرحوا من أولهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. وأنا قلت لكم يعني اليوم يقولون أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، مع أنه القدماء كان يقولون الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، فرق عظيم بين ما من ما انتبهتوا كانوا يقولون الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، واليوم شو يقولون؟ الأشاعرة هم، يعني طلعونا برا حنا خير شر. الأولين ما طلعونا، والله الأولين قالوا بعض الحنابلة نعم من أهل السنة، هكذا قالوا حياء من الإمام أحمد في موقفه من خلق القرآن وغيره، لكن المعاصرون الآن عندهم أن الأشاعرة هم. وهذا المؤتمر الذي كان في الشيشان أعظم دلالة على هذا العنوان، أبد يحذرون من السلفية ومن الحنابلة والوهابية والجامية كلهم على أن هؤلاء هم الذين يعادون قواعد أهل الكلام قبحهم الله. نعم. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. لا والله لازم لجماعتهم ولا محيد لهم عنه. نعم. ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله. هذا الأول يا عبد الله، والله يلزمهم إلزام شاءوا أم أبوا أن القدح في القرآن بأن النصوص توهم التشبيه، بل والله هذا جوهرة التوحيد. تعرفون الجوهرة عنده هذا الكتاب هو المنتهى، منتهى عقائد الأشاعر اليوم ويدرس في كل الجامعات غير يعني بلادنا، بل ومنهم من يسعى أن يأتي به إلى جامعتنا جامعة الكويت أيضا. جوهرة التوحيد، هذا منتهى عقائد الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، هذا الكتاب هو الذي قرر فيه صاحبه وكل نص أوهم. إذن هذا ما هو بلازم، هذا قولهم الصريح أن هذه النصوص توهم التشبيه، والتشبيه كفر والعياذ بالله. نعم، فعندهم يلزم من مذهبهم القدح في القرآن والقدح في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وش أقبح من هذا يا عبد الله؟ مسلم وتدور أنك كيف تعبد ربك وكيف تعظم ربك، أول ما تقدح في القرآن ثم تقدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ثلثوا بمن؟ بالسلف، بالصحابة والتابعين. نعم شيخنا، السؤال بس على قولهم هذا، ما إذا ما فائدة إنزال نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب؟ كيف ما فائدة يعني كون أن الله عز وجل أنزل الآيات وأنزل والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأحاديث التي فيها إثبات الصفات عندهم؟ تونا قريناها، قال أنا بنزل لكم آيات فيها أني أنا أستوي وفيها أني أنا في السماء، ما هو عشان تأخذون العلم، أبمتحنكم بشوف تعرضونها على عقولكم ولا لا، تنجحون فيها ولا تفشلون. فعندهم أنه إحنا فشلنا فيها، صلى الله العافية، قولوا مرحبا بهالفشل هذا. وش نقول؟ مرحبا بهذا الفشل، لا والله هذا ما هو فشل. نعم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله. لا إله إلا الله، يعني الرسول يصلح يعلمك الوضوء والحج وغيره، لكن الرسول ما يصلح يعلمك إيش؟ أسماء الله وصفات الله والعقائد المتعامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، مع أن الله عز وجل في القرآن وش قال؟ فإن تنازعتم في شيء، الله أكبر، هم لسان حالهم وش يقول؟ لا، ترجعها وين؟ إلى عقلك. طب عقل من؟ بالله أنا أسأل، عقل من؟ عقل الجهمي ولا المعتزلي ولا الأشعري؟ وذاك عقله قال شيء هذا كفره يا شيخ، وهذا قال شيء، وعقل ذاك الثالث إيش رد عليه؟ وعقل من نمشي ورا عقل من نمشي يا شيخ؟ نسأل الله السلامة. نعم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئة. ليه؟ لأن كلام الله والرسول لا كفاية ولا هداية ولا بيان ولا هدى ولا نور ولا شفاء يا شيخ. نعم، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقول الله بقوله سبحانه قارن بينهم في عدم الرد إلى النصوص وعدم عند التنازع وغيره وعدم الأخذ بما جاء في كتاب الله، شبههم بمن؟ بالمنافقين الذي ذكرهم الله عز وجل. نعم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. هم يقولون هذا، يقولون نحن نؤمن بالكتاب والسنة، دينك منين تأخذ؟ قال من القرآن ومن السنة، ولكن عند التحاكم والتنازع وين يرجعون؟ إلى طاغوت العاقل يا عبد الله. نعم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهكذا أيضا هؤلاء يقولون، وش يقولون؟ يقول والله ما أردنا إلا تنزيه الله تبارك وتعالى، لأنه فيه إيش؟ في أمور وفي نصوص توهم التشبيه، وإحنا نريد إيش؟ نريد تنزيهه سبحانه وتعالى، نريد أن نبرئه سبحانه وتعالى مما فيه التشبيه. نعم، إحنا نقول إحنا ما اتهمنا نياتكم، نحن لم نتهم النيات، والنية شيء والفعل والتطبيق شيء آخر، المفروض أن نيتك تكون حسنة وأيضا عملك يكون إيش؟ يكون حسنة. النية وحدها ما تكفيك يا عبد الله، النية ما تكفيك. نعم احنا ما طعنا في نياتكم، لكن هذه قواعدكم، قواعدكم هذه ألزمتكم وهي محل التهمة، الوسيلة ما سلكتموها. الله عز وجل أمرنا باتباع القرآن، باتباع السنة، باتباع الصحابة، وأنتم كل هذا لم تفعلوا، وتقولوا نيتنا أننا ننزه الباري تبارك وتعالى. النية خلها جنب، لكن أيضا الطريق مهم ولا ما هو مهم؟ نعم النيات ما حد يتهمكم فيها، لكن احنا نتهمكم، والخلاف بيننا وبينكم والردود بيننا وبينكم في ماذا؟ في الوسائل التي سلكتموها لبلوغ تلك النية. لا، نيتكم شرق وأنت وطريقكم غرب، واضح؟ تبي نية معينة تسلك مسالكها، ومسالكها القرآن والسنة والصحابة يا عبد الله، غير هذا والله ما في، لن تصل، لن تصل. نعم، فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، لا شك الرجوع إلى السنة يعني. نعم، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها. هي نعم، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. نعم، هم يقولون احنا نبي نوفق، وسماها شيخ الإسلام التلفيق، هذا المذهب الثالث اللي هو كان عليه أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، شاف يعني حدة هؤلاء وشاف كذا وشاف النصوص، قال أنا بوفق بين يعني الطرق العقلية والطرق النقلية، ثم جاء بطريقة جديدة يا شيخ اللي هي الأشعرية التي كان عليها رحمه الله على مذهب ابن كلاب، قال هو يقول توفيق، لكن حقيقتها شنو يا شيخ؟ ما في شيء توفق بينه وتساوي بينه وبين قال الله وقال رسوله يا عبد الله. اترك قال زيد وعباد وامشي وين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خذوا أبد خذوا ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. شو توفق؟ ما في توفيق في أنك تترك ما أنت عليه وتتبع من أبد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وأن يقولوا ماذا؟ سمعنا. ما في، ما في تقول لحظة شوية بشوف وبوفق، ما في توفيق لا بين العادات والتقاليد وبين النقل ولا بين العقليات ولا غيرها. نعم، ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، إنما هم طبعا يسمونها دلائل، هي في الحقيقة ماذا؟ شبه. والله شبهات أبدا. يعني احنا كان ودنا نجيب القانون الكلي ونقرأه، لكن الوقت ضيق، إن شاء الله بعدين بإذن الله. نعم، وراح تشوفون والله يا عبد الله إذا أعطاك الله عز وجل البصيرة كل جملة يقولها أنت راح تضحك منها يا شيخ. وهم يقولون إنه هذه ما قالها إلا أذكياء العالم، تهويل، وأن هذه الأمور ما يفهمها إلا من؟ إلا الأذكياء. لا يا شيخ، جدتي تضحك على هذه الأمور وهذه القواعد اللي هم يسمونها الدلائل القطعية وقوانين كلية يسمونها، وهي في حقيقتها شنهي شبهات. نعم، التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الآية واضحة جدا. نعم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا يا شيخ أعد، كان الناس أمة واحدة. أيوة، صفحة 35. ها الآية، كان الناس أمة واحدة. إيه إيه، أعيد. إيه ما دخلت. جيت، ما أدري اقراها. شوف، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هي هي. لا لا لا، كيف ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق؟ أعوذ بالله، الناس ما اختلفت في الحق، لا لا في سقط يا شيخ. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا وما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء. نعم شوف الآية هذه في نسختي أنا. نعم صح ما شاء الله. يقول كان الناس يقولون نسختنا أصح من ذي. ها كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. نعم صححوا الآية يا شيخ، الآية فيها سقط. نعم واللي ما هو حافظها منكم يرجع كاتبين لك البقرة 213 أبد ترجع لها. نعم ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس. نعم واضح، لازم كلام، لازم كلامهم اللوازم مثل ما قلنا، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا. نعم ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. يعني بعد ما وضعوا قواعدهم يا عبد الله وجابوا القوانين اللي عندهم وأرادوا شيء قالوا لا ما يصير، يعني مثل ما ذكروا قالوا تقرأ الكتاب من أوله كتاب عبد الجبار هذا المعتزلي، يعني كتاب ضخم جدا يا شيخ، وهذا الكتاب جعلها في الأصول، أصول الدين وعقائد الدين كلها، وتقرأ الكتاب من أوله إلى آخره كما قال تلاميذه، فالأول ما كان فيها ولا آية يا شيخ من القرآن، وكيف أنت تألف بهذا الحجم وتزعم أن هذا دين الله، هذه هي العقيدة الواجبة على المسلمين جميعا، ولا عندك فيها؟ فعابوه فرجعوا بعد ذلك وش سووا؟ قالوا لا لازم شوي نطعمها ببعض الأحاديث لأن العامة ما راح تقبل، يعني جدتي وجدتك والله لم هذا دين، هذا الكتاب يشرح لك الدين والعقيدة وما فيه ولا آية ولا حديث تقبل؟ الله ما يمكن نقبل يا شيخ، ما يمكن. فاستحيوا وقالوا لا خلينا ندخل شوية يعني آيات، فجاءوا عند قواعدهم اللي هم ينفون عن الله عز وجل الصفات، هم عندهم المعتزلة نافي الصفات لا يجوز أن نثبت لله ولا صفة واحدة، مع أنه احنا نسألهم نقول لهم طب ربكم موجود؟ يقولون إيه نعم موجود. اللي تعبدون من هو؟ يقولون نعبد ربا له أسماء وليست له صفات. طيب هو موجود؟ يقولون نعم. طيب الوجود صفة، كونه موجود هذه شنو هي؟ هذه صفة، هذا ما هو باسم، إذن أنتم وصفتموه بماذا؟ بأنه موجود. قال إيه صح هذه الصفة نثبتها، لكن ترى وجودها غير ووجودنا حنا غير. قالوا له يا البهيمة مثل ما قلت في الوجود قل في السمع، ترى سمعه غير وسمعنا غير، ها ترى استواءه غير واستواء المخلوقين غير. قال لا ما نقدر ما نقدر. فالقواعد العقلية قضت عليهم، لكن مثل ما قلنا جو بعد ذلك حتى من مذهب يعني يروج بين الناس ويقبل عند العامة، قالوا لا ما يشتغل، لازم ندخل فيه إيش أدلة، يعني أدلة من القرآن على مذهبنا. فماذا فعلوا؟ يجون يقطعون الآيات يا شيخ. فجاءوا عند مثل قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. طيب احنا أيضا نؤمن أنه ليس له، قال خلاص إذا أنت تسمع ما يصير نقول هو يسمع، هل تعلم له سميا؟ إذا أنت يسمونك بهذه الاسم أو بهذه الصفة وجب نفي ما ثبت في حق المخلوق عن الخالق، هكذا يقولون كل وصف ثبت في المخلوق وجب نفيه. ليه؟ لأن ماله كفو، ما له كفؤ ولا له أبدا ولا له سمي ولا له شبيه. فكيف تقول هو متكلم وأنا متكلم، هو يتكلم وأنا أتكلم؟ ما يصير. إذا أنا أتكلم إذن يجب نفي الكلام عن الله. طيب إن في الكلام عن نفسك يقول لا ما يصير، هذا شيء حسي تقديم. شوف الحسيات والعقليات كيف قضت عليهم يا شيخ، فنفوا عن الله وأثبتوه في المخلوق، قبحهم الله. فجاءوا لمثل هذه الأدلة العامة ويقطعونها، جاءوا إلى مثل قوله ليس كمثله شيء. فإذا أنت شيء هو ليس بشيء، إذا أنت يقال أنك شرق وغرب هو لا يقال عنه لا في الشرق ولا في الغرب، إذا أنت يقال عنك فوق ولا تحت إذن هو لا يجوز أن يقال عنه لا فوق ولا تحت. هكذا كل ما ثبت في المخلوق ها وجب نفيه عن الخالق، واستدلوا بهذه الآيات العامة على أن هذا مذهبهم. مع أن هذا لو توصل الآية باللي قبلها واللي بعدها الآية نفسها ترد عليهم. نعم. قال وبالاضطرار يعلم، يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا. يضحك عليهم شيخ الإسلام لله يدره رحمة الله عليه. نعم. قال ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة وهو إما ابتعد عن الصواب بعدا كليا. الصواب والدين شرق هو غرب. نعم. وهو إما ملغز وإما ملغز. الملغز الذي إيش؟ يستر الحقائق، يعمي الناس عنها، يخفيها على الناس. وإما إيش يقول؟ مدلس. وإما مدلس. المدلس تعرفون يا شيخ، المدلس المخادع، يدلس عليك يعني يخدعك. نعم. لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. لا والله، خلوا العربية في مكان وهم في مكان أبد، عبثوا حتى باللغة العربية. نعم. قال ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم. واضح، واضحة. لأن القرآن ما جاك إلا إيش؟ يبي دوخك يا شيخ، كلها فيها أمور من باب التشبيه. القرآن بيدمرك، بيخليك تصير مشبه لله عز وجل، بيخليك تكفر أعوذ بالله. القرآن النور والهدى والشفاء والرحمة يا شيخ، وهم يصفونه بهذه الأوصاف، وهذا يلزمهم بلا شك. نعم. لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. نعم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه؟ ولكن أمس وش قال؟ قال أنت لازم تقراها لأنها في القرآن. الرحمن على العرش شنو؟ بلسانك استوى، لكن عقلك وش يقول؟ استونا. دير بالك. طيب ليش النبي ما حذرنا من هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على كل خير علمه وأن يحذرهم من كل شر علمه. إذا اعتقاد أن الرحمن على العرش استوى يؤدي إلى الكفر، الرسول يسكت عن هذا؟ كان مفروض الرسول قال ديروا بالكم، هي مكتوبة استوى، لكن دير بالك لا تعتقد أنه استوى. والله ما قالها الرسول، حتى جاء هذا في القرن الرابع الهجري وقالها. لا قالها الرسول، لا الرسول حذر من هالكلمات اللي هم يزعمون أنها تشبه، ولا الصحابة ولا أحد حذر، بل آمنوا بها على ما هي عليه. سبحانك ربي. نعم. ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، يعني الأمور العقلية والقوانين العقلية اللي هم يسمونها قوانين وأدلة وبراهين عقلية، وهي في الحقيقة شن هي؟ شيطانية. شبه يا شيخ. نعم نعم. أو اعتقدوا كذا وكذا، فإن الحق وما خالفه ظاهرا، فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. أبد. واحدة من الثلاثة هم على مذهبين، ناس يتوقفون وناس لا ينفون على طول، عندهم النفي، عندهم الجرأة أكثر. نعم. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الهدى كله وين؟ في الكتاب والسنة. كملوا والصحابة. وهؤلاء يحذرونك، دير بالك من الكتاب، لأن فيه وفيه في أشياء بس حطينها عشان يورطونك يا شيخ. بيمتحن ربنا، قال هكذا يقول، والله هذا بالنص يقولونه. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أشياء لازم تنتبه لها، إياك أن تعتقدها يا شيخ. طب قالوا شلون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجارية قالت الله في السماء، قال لي هذه أخذها على حد عقلها، والله عقلها أحسن من عقولكم كلكم، اجمع عقول هؤلاء المتكلمين وضعها أمام عقل هذه الجارية راعية الغنم، والله عقلها أفضل من عقولهم. نعم. سبحانك ربي. نعم. فهل قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال؟ إلا الله. وإنما الله يا شيخ، يعني من الكلمات العجيبة اللي في كتبهم في الجوهرة وكذلك الشروح في تحفة المريد وغيره كلها، يعني طبعا يعيبون يقولون يعني مساكين هذيل الحنابلة، لأن الحنابلة ما عندهم إلا القرآن والسنة، ما استعملوا هذه، فكل شيء جاء في القرآن والسنة آمنوا وصدقوا وقالوا. فيقول من أقوالهم، يقولون إن القرآن، يعني هذا كلام الله، هم يقولون إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وحتى أن بعضهم يعني قال أن القرآن قديم وكلام الله قديم، وحتى الجلد والأوراق والحبر الذي كتب به القرآن كله قديم. سبحانك ربي، والله ما قالها لا يعني ما قالها لا صاحي ولا مجنون من الحنابلة يا شيخ، أبدا يا شيخ. لكن هكذا يتهمون، يعني يصور لك أن الأمر، ثم يقول إيش سبب ضلالهم؟ قال سبب ضلالهم أنهم تمسكوا بظواهر نصوص الكتاب والسنة بالنص. سبب ضلال كثير من الحشوية الحنابلة يقول أنهم تمسكوا إيش؟ بظواهر نصوص الكتاب والسنة دون عرضها على العقول، صارت مسبة. يعني أنك تتمسك بالكتاب والسنة دون ما تعرضها على العقل صارت سبة والعياذ بالله، وهذا بالنص موجود في كتبهم يا عبد الله. نعم. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم. نعم. وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة. وهذه المقالة وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. نعم. لكن ما صرح بها إلا المتأخرون. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. الجعد، أيوة. أخذها عنه من؟ وأخذها عنه الجهم بن صفوان. شوف الأسماء يا شيخ، هذا جعد وذاك جهم يا شيخ، شوف الأسماء، قبحهم الله وقبح أسماءهم. نعم. وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها. نعم. جاء الجهم هو الذي أظهر مذهب الجعد، الجعد قبله، الجعد هو شيخه، ولكن لأن اليوم المذهب كله يقال مذهب الجهمية، لأن ما يقال الجعدية، لا، هو الذي يعني نشر هذه الكلمة وأعمها بين الخلق يا شيخ، مو مثل الجعد. الجعد ما كانوا يلتفتون إليه، فالتفتوا إلى الجهم وهو الذي أظهرها، فنسبت المقالة إليه وإلى يومنا هذا. نعم. طبعا الجعد يعني كما تعرفون أخذ علمه عن رجل يقال له سوسن النصراني، أبد. لذلك يقولون دائما البدع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وأخبر وقال للصحابة قولا تعجب الصحابة، لأنه كانوا عرب وقريش، فقال لهم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. من اللي قبلنا؟ اليهود والنصارى؟ النبي قال لهم نعم. أمعقول احنا نمشي وراء اليهود والنصارى؟ ليش قالوا؟ ليش استغربوا الصحابة؟ لأن العرب كانت ترى في الجاهلية يعني قبل ما يجيهم النبي صلى الله عليه وسلم، العرب وقريش عندهم يهود وعندهم نصارى، لكن كانوا يرون أنه يعني شوي اليهود عندهم احترام عند العرب، يعني يحترمون شوي اليهود، ها؟ أما النصارى كانوا يقولون لا، هذا بالمرة يا شيخ، لا هم ولا نبيهم ولا أمهم أيضا ولا أم النبي، يعني يعيبون أم النبي ويعيبون يعيبون عيسى عليه الصلاة والسلام. فكانوا يحتقرون النصارى احتقارا عظيما، ويحتقرون أيضا اليهود، فلذلك استغربوا يعني يا رسول الله معقول إحنا اللي في جاهليتنا ها نحتقر اليهود والنصارى، معقول راح نتبعهم؟ النبي قال لهم نعم. الآن عامة كل البدع يا شيخ بلا استثناء، إما مرجعها من وراء عبد الله بن سبأ اليهودي، وإما مرجعها من وراء سوسن. هذا الباب اللي هو علم الكلام والفلسفة كله أصله سوسن النصراني، وقضايا الخروج والخوارج وغيره أصله عبد الله بن وهب الراسبي اليهودي. فسبحانك ربي، كل البدع إما مرجعها إلى اليهود وإما إلى النصارى. فجاء الجعد أخذ عن أخذ يعني عن معبد، ومعبد أخذها معبد أخذها عن سوسن النصراني، وطبعا قتل معبد وقتل الجعد وقتل الجهم. ليش؟ لأن الدولة كانت دولة بني أمية يا عبد الله، يمكن أمس قلنا والله ما كانوا يسمعون بأحد من هؤلاء ومن هذه البدع، إلا كانوا يجندون الجيش ويرسلونه حتى يؤتى بذاك الذي ابتدع في دين الله، ثم يقيمون عليه الحجة، وإما يقطع وإما يصلب وإما يقتل. ما تركوا كل هؤلاء يعني تعرضوا للقتل يعني في دولة بني أمية رحمة الله على علماء وخلفاء بني أمية، كانوا يحرصون على السنة وما كانوا يسمحون لبدعة أن تنشر أبدا، خاصة ما يتعلق في باب الاعتقاد. نعم. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. نعم. وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وكان كلهم قتلوا، واللي قطعت يديه ورجليه الجعد ومعبد كلهم، وحتى الجهم بن صفوان، الجهم اللي كان يعني يظهر أنه يعني لا فيه صلاح وفيه دين وفيه ورع وفيه كذا، لما يعني جاء وعرض أمام الحاكم سلم بن أحوز المازني رحمة الله عليه، فقال له الجهم يعني أنت وش ناوي؟ قال ناوي يقتلك، ما في كلام. هذا في أواخر دولة يعني سنة 128 يا شيخ، 128 من الهجرة، يعني قبل سقوط دولة بني أمية بكم؟ ها؟ 132 دولة بني أمية، يعني 4 سنوات فقط يا شيخ. فجيء بالجهم وقال له يا أيها الأمير ما تقدر تقتلني. قال ليه؟ قال أنا عندي، قام وطلع ورقة من جيبه كذا، ها؟ مطلع ورقة، هذه الورقة كان كاتبها أبوه، أبو سلم الأحوز المازني رحمة الله عليه، اللي هو الأمير وبعدين صار ولده الأمير. وش فيها؟ وقال يعني هذا من يعني من رجالنا فاخدموه، ها؟ وأي حاجة يحتاج، أي شيء يبي أبد، لا يعني لابد كل من يقرأ ورقتي هذه يساعد الجهم ابن صفوان. قال أشوف الورقة، وشاف الورقة فعلا ختم أبوه وتوقيع أبوه أمان أمن وأمان، وفتح باب الخدمة للجهم ابن صفوان، يعني واسطة رسالة إيش؟ اللي يشوفه خلاص يساعده، اللي يبي الجهم أنتم نفذوها له. قال هذا صح توقيع أبي وهذه كتابة أبي. نعم نعم. قال والله ما كان له أن يؤمنك، أنت خبيث، أبوي غلطان، ولكن على الرغم من أنه أمنك فإني قاتلك. فقال له والله يا جهم لو كنت في بطني شوف الأمراء يا شيخ، لو كنت أنت في بطني يعني لا أصل إليك إلا بأن أشق بطن نفسي لشققت بطن نفسي حتى أقتلك. يعني ذابحك ذابحك. والله يا جهم لو أنزلت عيسى ابن مريم وأنزلت الكواكب والنجوم على هذه الملاءة فإني قاتلك، ثم أمر بقتله فقتل. لله درهم يا شيخ، أمراء يا شيخ، ها أمراء، ومثل الجعد الذي يعني قتله عبد الله الأمير خالد بن عبد الله القسري رحمه الله. وش قال ها يوم العيد يوم الأضحى؟ قال روح الآن ضحوا بعد خطبة العيد وصلاة العيد، تقبل الله ضحاياكم فإني مضحن بالجعد ابن. يقول ابن القيم: فرح المسلمون والمؤمنون شرقا وغربا بهذه الأضحية وهذا القربان العظيم. نعم اقرأ يا شيخ. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. هم لأن الكنعانيون هؤلاء اشتهروا بالسحر كثيرا، ها اللي كان منهم النمرود اشتهروا بالسحر. ويقول هنا الذين صنف بعض المتأخرين، من يريد الرازي يا شيخ؟ ها مو الجعد، الجعد من المتقدمين، يريد الفخر الرازي يا شيخ، يريد الفخر الرازي. صنف كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وهذا الكتاب اللي قرينا عليكم أمس منه أنه تعلم السحر، قال ليس بقبيح ولا محذور، وبعدين درجك درجك هيئك هيئك ودغدغ مشاعرك إلى أن قال تعليم السحر واجب، وما كان واجبا فكيف يكون قبيحا أو محذورا، مستحيل، ها جعلها من الواجبات في دين الله تبارك وتعالى. نعم. والنمرود هو ملك الصابئة الكذابين المشركين، كما أن كسرى ملك الصابئة. اي نعم يا شيخ. ليش الكذابين؟ إلا الصابئة يا شيخ. ها ملك الصابئة ما اسمع الصابئة. اي الكذابين اشتهروا بالكذب. نعم لأنهم كلدانيون، يعني يمكن أخشى أنها تحريف من الكلمة كلدانيين أو شيء، المشركين. نعم نعم اقرأ يا شيخ اقرأ. يقول: كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس. نعم. وفرعون ملك، يعني كل ملك لهم يقال ذاك، ذاك يقال له النمرود، وهؤلاء في الفرس والمجوس كل ملك عندهم يقال له إيش؟ كسرى. هكذا. نعم. وفرعون ملك القبط النصارى. ها كيف النصارى يا شيخ؟ غلط عليش. القبط ما هم نصارى. نعم. وفرعون ما كان، وين اللي رايح لهم موسى وبين موسى وبين عيسى 600 سنة يا شيخ، وين كيف صاروا نصارى؟ لا أنا أقول هذه الكذابين والنصارى تحتاج مراجعة. أما الكذابين فنسخة الكفار. ها؟ نسخة وفرعون ملك القبط الكفار. أي أحسن من الكذابين. إيه؟ بل هو المتحتم الشيخ. إيه نعم نعم نعم. وفرعون؟ هذا فرعون يا شيخ. وفرعون ملك القبط الكفار. الكفار. إيه أحسنت. إيه. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين. إيه. أي وليس الصابئة الكنعانيين. أي نعم. أي نعم نعم. تفوقت نسختي يا شيخ. ها؟ نسختي تفوقت على نسختي. هذاك اليوم يقولون قالوا القبط الكفار ها؟ أي نعم. هذا الصحيح. نعم نعم. قبط الكفار. قبط الكفار. هناك هذا فرعون. نعم اقرأ يا شيخ. قال: والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم، لا اسم علم، لا اسم علم. نعم نعم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال الله تعالى. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الصابئ منهم المؤمن ومنهم الكافر. نعم نعم. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كفارا أو مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. نعم. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أن ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران. هذا الفيلسوف هو يعني رأس الفلسفة والمنطق، بل يعني يلقبونه في كتبهم بأنه المعلم الثاني. المعلم الأول عندهم من هو؟ أرسطو، هذاك اليوناني. نعم أرسطو هذاك الأول، والثاني عندهم الفارابي. وهذا حاول يجمع مثل ما يقولون بين يعني فلسفة أفلاطون وفلسفة يعني غيره أرسطو. نعم. وأفسد كثيرا والعياذ بالله. نعم. وكذا أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وألف يعني كتب في هذا الباب، يعني على أنها كتب دينية شرعية يا شيخ، لكن على طريقة الفلاسفة وعلى طريقة العقلانيين. نعم. وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السومانية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. نعم. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالون إما من الصابئين وإما من المشركين. نعم. ثم هذا السبب الأول. والسبب الثاني في بلاء الأمة أيوة اللي هو تعريب الكتب الرومانية والهندية واليونانية. نعم. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء. الله أكبر، لا شك. مع ما ألقى الشيطان في يقول ابن القيم: دخل على الأمة بلاء عظيم جراء حركة إيش؟ الترجمة. واللي تولى كبر حركة الترجمة ذيك الأيام، نعم هارون الرشيد قليل جدا، لكن الذي أفسد فيه إفسادا عظيما هو المأمون، نسأل الله أن يتولاه بما يستحق. نعم. مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. نعم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة. سميه الذهبي بشر الشر. الذهبي رحمه الله يسميه بشر الشر، له عدة كتب يرد على الخوارج، عنده رد على الخوارج، ويعني يتكلم عن المرجئة أيضا، لكن يعني أفسد كثيرا جدا في باب العقائد بإدخال القواعد العقلية وغيرها. نعم. وردوا عليه كثير جدا. نعم. وكلام من أعظم من رد عليه الإمام الدارمي رحمة الله عليه، عثمان بن سعيد رحمة الله عليه، بل كتب في كتابه هكذا، عنده كتاب اسمه الرد، رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. نعم. وكلام الأئمة مثل مالك مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. كلهم كل هلأمة هؤلاء والله ذموا أسماء وأعلام المتكلمين والفلاسفة وبينوا عوارهم وبينوا فساد مذاهبهم. أنا ما أعرف الناس ليش تروح وراء بشر وتترك مثل مالك وسفيان وابن المبارك وشافعي وأحوه، وين الأسماء عن الأسماء؟ مع أنهم الآن يدوخونك أن الدنيا كلها على هذه العقيدة والعلماء كلهم كذابين. شوف الأسماء اللي عندهم وشوف الأسماء اللي إيش اللي عندنا يا شيخ. نعم. اقرأ يا شيخ. قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس. الساعة ترى الآن 9:50. نكمل شوي. إيه شيخ خلنا بس. يلا. قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك. هذا أبو بكر بن فورك له كتاب اسمه إيش؟ تأويل. شو اسم الكتاب يا شيخ؟ ويكفيك مثل ما قالوا. يعني لأنه العنوان يبين لك إيش المضمون. قال تأويل مشكل الحديث، يعني تفسير الأحاديث التي فيها مشاكل. يمكن أنت إذا قريتها لحالك تضيع، لكن تعال عند هذه أنا اللي أتولى لك وأزيل لك الإشكالات اللي في هذه الحديث. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، النور والشفاء والرحمة، هذا يشكل وكلامك أنت يشفي. لكن احنا نقول رحمه الله، شو نقول؟ رحمه، نقول رحمه الله. هذا بن فورك هذا من الأشاعرة المحدثين، راعي حديث وراعي سنة، ألف مثل هذا الكتاب. وكل ما يجي عند باب من الأبواب يقول وهذا باب آخر في حديث يحدث إشكال، الحديث يحدث إشكال، ولغوك هذا يحدث الشفاء. يقولي شو يقول؟ يقولي أنت إذا بتصير خبل صادقة. شوف المقارنة يا شيخ. نعم، فألف مثل هذا الكتاب اللي سماه تأويل مشكل الحديث. نعم. قال التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمرو الرازي ابن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. تأسيس التقديس، وله اسم أساس التقديس أيضا. نعم. ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي هذا من رؤوس المعتزلة، رأس كبير جدا من رؤوس المعتزلة. نعم. وتتلمذ عليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري تلميذ الجبائي يا شيخ، لأنه يعني مات أبوه أبو علي أبو الحسن هذا علي بن إسماعيل، مات علي بن أبوه أبو الحسن هو علي بن إسماعيل، فمات أبوه إسماعيل فتزوج الجبائي من أمه، صار عمه يا شيخ. فكانوا يقولون يرضع اللبن من أمه ويرضع الاعتزالة من عمه يا شيخ، مصيبة. عمك بعد شو تسوي؟ نعم. وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني هذا قاضي القضاة عندهم، عبد الجبار هذا صاحب الأصول الخمسة والقواعد الكلية في الدين. نعم. نعم. وأبي الحسين البصري، وأبي الوفاء بن عقيل، وأبي الوفاء بن عقيل، وأبي حامد الغزالي وغيرهم. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم. هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي الله ذكرها في كتابه. نعم. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان لله دره رحمة الله عليها، عثمان بن سعيد الدارمي. كل تتبعهم كلهم وجميع أقوالهم ورد عليها رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم. الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. نعم. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكذاب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. الله أكبر. نعم. حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها. الله أكبر. نعم. وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره. المتأخرون أخذوا كلامه، لكن مثل ما قلنا يعني في البداية في شوي حياة، اللي يتأخر الحياة حقه إيش يقل. لذلك بشر المريسي أيضا أفضل ممن جاء بعده والعياذ بالله. نعم. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف. نعم. وتبين له ظهور الحجة. نعم. لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. الله أكبر. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. نعم كثير كفرهم، كثير من علماء السلف كفروا أتباع بشر المريسي وهو أيضا. نعم. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله، والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر. مشكلة المريسي أو مشكلتنا مع المريسي، ليه ما سووا فيه مثل الجعد والجهم؟ ما في دولة أموية يا شيخ، هذا كان في الدولة إيش؟ العباسية. كان عمامته الكبرها يا شيخ، خلونا نحط عمامة أكبر من عمامة بشر المريسي. يقول رحمه الله: والفتوى لا تحتمل البسطة، وإنما أشير إشارة. نقف هنا. أي بس بارك الله فيكم، الله يوفقنا وإياكم. آمين آمين. اليوم قطعنا شوط جيد، الله يجزاكم عنا خير يا شيخ. بارك الله فيكم شيخنا، الله يحفظكم. السؤال يقول: سماحة الوالد، شيخنا حفظكم الله، نحبكم في الله، أمس ذكرتم أن الأصل عند يقول ذكرتم أن الأصل الظاهر عندهم في الصفات، ما أدري والله، هكذا يقول، أن الأصل عند في الصفات الأخبار. السؤال: الأخبار لم أفهم قصدكم، هل القرآن والسنة أو زيادة أيضا؟ الخبر إذا أطلق فابت ما في. قال الله أخبر الله تعالى عن نفسه، أو أخبر الرسول عن ربه، هذا الخبر. الخبر النص يا عبد الله. نعم. وهذا يقول: ما المقصود بالهيكل الذي كان الهيكل الهيكل عند الكنعان؟ معبد، مثل المعبد عنده، أو المكان الذي يدار فيه الأمور ويدير فيه الشؤون كلها. نعم. وهذا يقول: جزاكم الله خيرا، وجدت كتابا يسمى إثبات علو الله، وهو في مجلدين، وقد قيل أن مؤلف هذا الكتاب قتل بعد أن ألف هذا الكتاب، فهل قرأتم هذا الكتاب وما رأيكم فيه أثابكم الله؟ اسم المؤلف ما سماه يا شيخ، لكن أظن والله عليم يريد اللبناني هذا الذي ألف كتاب في مجلدين إثبات علو الله عز وجل. يعني هو معاصر؟ نعم معاصر يا شيخ، معاصر. معاصر إيش؟ من قول فرعون. إن ما علقنا عليها مساء، لأنه كنا بنقول حتى فرعون أعلم من. نعم نعم. وهذه قالها بعض السلف رحمهم الله، قال: انظر إلى هؤلاء علماء الكلام، ما يعرفون أن ربهم في السماء، مع أن فرعون لما تجادل معه موسى قال: يا هامان تعال، رئيس الوزراء، قال: ابن لي صرحا. والصرح وين؟ ها، إلى العلو، قلع فوق هكذا، ها، ابن لي صرحا لعلي أبلغ، فأطلع إلى إلهي، أصعد فوق جهة السماء حتى أدور إله موسى. سبحانك ربي. نعم. لكن يقولون فرعون عفط له وشفط له، ها، لأنه يعرف إنه إيش، إنه ما هو برب. ولا هامان بنى، هامان بنى، ما بنى، يلا اسكت، انا اعرف لذلك دائما يقولون في الامثال على هامان: يا فرعون، من صدق اروح ابني لك وانت تعرف انك كذاب، انت ما انت رب، وانا اعرف انك انت كذاب وما انت برب وما انت بشيء. فاخذها العامه، يقولون من ذاك الوقت على هامان اذا قال لك اللي هو رئيسك ولا شيء وانت تعرف مداخله ومخارجه، تعرف اللي وراه واللي قدامه، بلا اسكت، خلها مستوره، خلها ما على هامان يا فرعون. نعم، نسأل الله العافية. وهذا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، الشهرستاني والرازي والجويني ليسوا من العرب؟ الشهرستاني والرازي والجويني، يعني هل هم من العرب أم لا؟ والله يا عبد الله لا، ما هم، أظن ما هم أصولهم، ما هي من العرب. بس الجويني ما أدري، الجويني أيضا ما أدري، لكن هم أكثر يعني عربية مني ومنك، كانوا أئمة يعني في اللغة والعربية. نعم نعم، وإن كانت أصولهم ليست كذلك. نعم. خلاص الحمد لله، الله يوفقنا وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم